الزمان والحب، أوبريت غنائية، موسيقى وألحان علي إسماعيل، تأليف عبد الفتاح مصطفى. يشارك في أدائها مجموعات الكورس كارم محمود، نازك، الثلاثي الفاروق وفاء، صفاء سناء، وجمال الدين محمد. بالفصول والأزمان بيفضل قلب الفنان حيران، الجمال يسبيه والحب يبنيه، وبتتوالى عليه الفصول، الخريف والشتاء والربيع، كل فصل منها له في الطبيعة صنع بديع. لكن ما أسرع ما بتروح في طي الغيب، وفي الآخر ما بيفضلش إلا الحب. الحب فوق الزمن، الحب سر الإله، من بين دموع الشجن يخلق جمال الحياة. بروح فنان، إلا الوجود

حبهم أوصار. هذي اللي قالوا ربيع زي الكريم أزمان. كانوا في دنيا الخيال، صباحهم في دنيا الناس، زي ما دعنا الهوى دعوا في نفس جميلة وعايزة تفهم سر الوجود. حلوة فوق الخميلة بنت بشاير زي الوعود وفاكهة حلوة فوق الخميلة بنت بشاير زي الوعود يا دنيا غني يا دنيا غني يا دنيا غني غني يا دنيا يا دنيا غني جانا الربيع غنى الأحبة غنى الجميع يا دنيا غني جانا الربيع غنى الأحبة غنى الجميع يا دنيا غني يا دنيا غني يا دنيا غني غني غني Thank you. استمعتم إلى الأوبريت الغنائية الزمان والحب، تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان علي إسماعيل، اشترك في أدائها مجموعات الكورس وكارم محمود ونازك والثلاثي الطروب وفاء صفاء سناء وجمال الدين محمد مع أوركسترا الإذاعة المصرية.